بالعلم نصيحة في كتاب مختصر منهاج القاصدين. أظن هذا غير هو هذا اسمه بهاء الدين القدامى ذاك الموفق. يقول وما فاشتغل بفروض الكفايات ورأي التدريج في ذلك، فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير والناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع العمر ويسع فيه الوقت، ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طالبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب، يعني ينسى فيه الأصول وينسى فيه الغاية ويشتغل بالوسيلة عن الغاية. فكلامه واضح، تبدأ بكتاب الله حفظا وفهما، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن الناسخ ومنسوخ ومحكم متشابه، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع بعد ذلك. هذا كلام يعني إن صحت العبارة كلام منطقي جدا. كيف تنشغل أنت بهذه بكلام الناس وتترك كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتفقه فيه ولا تعتني به، آخر شيء تعتني به هذا؟ يقول لك نعم، أنت ابدأ الأول حتى تتصور المسائل، وفلسفات فاضية كلها، ابدأ أولا حتى تتصور المسائل والأمور، وبعد ذلك يعني هذه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه، لكن بعدين بعدين بعدين يظل يقول لك بعدين بعدين متى؟ هذه الأصول، إذا أنت تركت الأصول ذابت إلى الفروع، كيف يقول يعني كيف تؤخر هذا؟ يعني إذا مت وأنت لم تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وواجبه والحلال والحرام، حلال بين وحرام بين، بينه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، مت وأنت لم تعلم هذا تأثم، لكن مت ولم تعلم هذه الفروع وتفرعات والقياسات والأراء سواء كانت راجحة مرجوحة، ما يهمك هذا رأي الرجال، ما يحاسبك الله سبحانه وتعالى ولا يؤخذك. فأنا أتعجب من يعني هؤلاء القوم الذين يعني يشغلون الناس، يقول لك ابدأ أولا بالأصول وابدأ بكذا وابدأ بكذا، هذا منطق غريب جدا، وهذا ليس من فعل السلف أبدا، ولا يعرف أحد من السلف هذه الطريقة. نعم هذه عند المتأخرين وجدت، لكنها ليست هذه الطريقة السلفية، ولا يعرف عن السلف دراسة بهذه الطريقة المعكوسة المعوجة.